إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذا استكمال كلامنا عن مقدمة كيف جمعت السنة. حتى يتأتى لنا الكلام عن صحيح البخاري لابد أن نعلم كيف جاءت السنة إلى البخاري، كيف جاء الحديث إلى الإمام البخاري. وكنا تكلمنا في المرة السابقة عن كيفية حفظ الله عز وجل للسنة، ثم أن السنة وحي كالقرآن، ونتكلم الآن عن جهود الصحابة في حفظ السنة. السنة جاءتنا إزاي؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالصحابة فعلوا بهذه المقولة، أدوا السنة كما سمعوها. ولكن هل الصحابة كانت تعلم قيمة الحديث، ولا كان الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فقط كلام بيان ولا يفقهون معنى الحديث فلا يضبطون ألفاظه؟ هذا ما سيظهر معنا في الكلام في هذا الدرس. فقلت: لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الأمة بمراد الكتاب والسنة ومقصودهما، كيف لا وهم الذين أمرنا الله أن تكون عقيدتنا كعقيدتهم وفهمنا كفهمهم. فقال عز وجل: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأمرنا بفهم الصحابة، يعني للصحابة يفهموا في الحديث وللصحابة يفهموا في القرآن، هو الفهم الذي يرضاه الله عز وجل. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. فالصحابة هم الذين قاموا بجمع القرآن. ذكر الذهبي أن عدد الصحابة الذين رووا الحديث نحو 1500 نفس. عدد الصحابة اللي جمعوا الأحاديث 1500 صحابي رووا هذه الأحاديث. ولم يكتب الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل جدا، لا يعرف منهم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان عنده صحيفة تسمى الصادقة. وكان أبو هريرة يقول: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. والصحابي أبو هريرة يقول: أنا كنت متفرغ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى في حديث البخاري ما يبين أن أبو هريرة كان يهتم بالحديث أكثر من اهتمامه بالقرآن، كأن هذه الأمة كل واحد من الصحابة كان يهتم بشيء ليحمله. فأبو هريرة كان يهتم بالحديث، ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بصحبتك يوم القيامة أو بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله. فقال: ما ظننت أن يسألني أحدا هذا السؤال غيرك. أنا عارف أن أنت كنت تسألني السؤال ده، لما أرى من حرصك على الحديث. هو كان عايز يقول له: حرصي على الحديث نفعني بك يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر أشمل، أن كل من قال لا إله إلا الله سينتفع بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان جل الصحابة يعتمدون على الحفظ، فكان هذا القرن الأول لا يكتبون ولا يدونون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت روايتهم من حفظهم. وأكثر الصحابة في الرواية هم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر على الترتيب، وابن مسعود وجابر وأبو سعيد الخدري وسعد بن مالك وأنس وعائشة، كما في تدريب الراوي قال: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس. سعد اللي هو سعد بن مالك اللي هو أبو سعيد الخدري، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. والصحابة هم أول من ارتحل إلى الحديث، كما فعل جابر بن عبد الله الأنصاري حيث رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد فقط. فقال رضي الله عنه: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله، فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، إلى آخر الحديث. إذن لما يجي متنطع الآن ويقول إن السنة كان أيام البخاري بعد النبي بعد 200 سنة من النبي عليه السلام، ويقول إن أحاديثه كلها صحيحة، نقول له: أنت أحمق. الصحابة أول من تفطن لهذه المسألة، فكانوا يحفظون الأحاديث ويعلمونها بالأبواب. فإذا أعياهم حديث وعلموا أن رواه أحد الصحابة وهو حي، سافر إلى هذا الصحابة حتى يسمعه منه شفاهة. وإذا كان هناك حديث سمعه اثنين من الصحابة مع بعض واحد منهم يعني بعض الألفاظ يعني أراد أن يتذكرها يروح للي حضر مع الحديث ويقول له أتذكر الحديث الذي سمعناه أنا وأنت من رسول الله في يوم كذا وكذا خبرني به أو أعرضه عليك. إذن أول من راجع الأحاديث وبدأ ينقح حفظهم مع بعض هم الصحابة. لكن كل ده كان اعتماد على الايه؟ على الحفظ فقط. وكان في هذه اللحظة الاعتماد في القرآن على الايه؟ على الحفظ فقط ايضا. ولكن القرآن كان مجموع في مصحف ولكن جميع الصحابة يراجعون، يعني مثل الان نادرا ما يرجع الحفاظ الى القرآن وهم بيقرأوا، يعني لما يجوا يقرأوا على بعض، لما تروح تقرأ على حد فبيقرأ ما بتقرأش عليه هو فتح المصحف، بتقرأ عليه من حفظك وانت تقرأ من حفظك. وكذا أبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر لعقبة بن عامر رضي الله عنهما يسأله عن حديث سمعه هو وعقبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى أحد سمعه حي غيرهما. شوف يعني هو الاثنين سمعوه، فهو كان فاكر أن في القعدة كان موجود عقبة بن عامر فأراد أن يراجع الحديث معهم في الستر على المؤمن. فقال روى عطاء بن ابي رباح القصه فقال خرج ابو ايوب الانصاري الى عقبه بن عامر يساله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق احد سمعه غيره وغير عقبه. فلما قدم الى المنزل مسلمة بن مخرد الانصاري وهو امير مصر فاخبره فجعل عليه فخرج اليه فعانقه ثم قال له ما جاء بك يا ابا ايوب؟ فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق احد سمعه غيري وغير عقبه. فبعث معي من يدلني على منزله. قال فبعث معه من يدله على منزل عقبة فأخبر عقبة فخرج إليه فقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال عقبة نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خزي ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب صدقت. ثم انصرف إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. ما قعدش يعني راح الى المدينة يسأل عن الحديث ليراجع حفظه، فاول ما قال كما هو يقول في حفظه قال له صدقت ثم انصرف. فما ادركته جائزة مسلمة بن مخلد الا بعريش مصر. طبعا لما يجي واحد من الصحابة على امير من التابعين كانوا يهشوا ويبشوا لهم، فلما حضر له الهدية بتاعته عشان يديها له ما لحقوش الا في مصر، عريش مصر يعني في سينة، يعني بعد ما كان عدى كده طبعا طاعة للامير جري وجري يلحقوه بالهدية بتاعته فما لحقوش الا في سينة. ومن الصحابة من ترك التجارة وكل شيء وتفرغ لحفظ السنة وكان يكفيه فقط قوت يومه. فهذا الصحابي الجليل اكثر من حفظ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة رضي الله عنه. الناس يعني يقولوا ابو هريرة اسلم سنة كم ابو هريرة؟ سنة 7 من الهجرة. فقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين. يقول قعد 3 سنين ويروي اكثر الصحابة رواية. يعني قد يعني انا كنت دائما اقول انا حضرت على ايد الشيخ ابن باز 4 أو 5 سنوات، لكن ال5 سنوات اللي انا حضرتهم عن الشيخ ابن باز اكتر من واحد حضر عند الشيخ 20-25 سنة، لدرجة ان كانوا الناس اللي بيحضروا عند الشيخ ابن باز كانوا يسألوني الشيخ بيقولي في المسألة دي، لان انا كنت لما اناظر الشيخ كان ساعات يرجع عن رأيه فيحصل يعني بعض الحوار بيني وبينه، فكانوا الناس يعني تتأكد عندهم المعلومة بهذا الحوار. فاحيانا انت لما تحضر عند الشيخ وانت من الناس فقط من العدد اللي موجود فقط غير ما تكون ملاصق له وتسأله عن كل جزئية وتراجع في المسألة وما في قول يقول الا ويقع عندك. فهذا ما حدث لأبي هريرة، تفرغ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكل بيروح في حتة رسول السلام ابو هريرة معاه، يخش عزومة عند حد يأكل معاه ابو هريرة، يجلس في مجلس معاه ابو هريرة، فعمال يسجل ويدون حفظا. حتى هو نفسه لما كثرت عليه الاحاديث خاف وقال الرسول عليه الصلاة والسلام انا رسول الله انت بتقول الحديث وبعد راجعه بعد ما اتركك ساعات ما اضبطش بعض الالفاظ فانا خايف انسى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ابسط رداءك، فبسط ثم دعا وتفلى ثم قال اجمع رداءك، قال فما نسيت كلمة بعد هذا الدعاء. اذن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اعد ابو هريرة لحفظ حديثه صلى الله عليه وسلم. فهو بقى بيحكي بيقول ان الناس يقولون اكثرنا ابو هريرة ولولا آية في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات الى قوله الرحيم. ان اخواننا من المهاجرين هو بيحكي كان يشغلهم الصفق بالاسواق، لان الصحابة يا جماعة يعني بعض الناس يظنوا ما فيش حاجة اسمها رجل دين عندنا في الاسلام، فالصحابة كانوا يعملون أعمالهم العادية لكن كانوا يتابعون. إزاي يتابعون؟ روى البخاري أن عثمان بن مالك وكان أخو عمر بن الخطاب أخى بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخى بين المهاجرين والأنصار، فكان يقول كنت أسكن في علياء المدينة عند جبل أحد وكان لي جار، فكنت أنزل إلى النبي يوما وينزل هو يوما، فنزل يوما ثم جاءني فطرق الباب علي طرقا عنيفا فخرجت إليه وكنت قد يعني في القيلولة، فقلت أمر جلل قد حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما الأمر؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فنزلت قصة بقى طلاق حفصة وكده ودخل على رسول السلام فكلمه وضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر كلمه. فهذا يدل على انه ما كان فقط ان الصحابة تحضر رسول السلام سزك كده يحضروا ويمشوا خلاص، لا ده كان الصحابي بيحضر ويعد احاديث الرسول عليه السلام عشان يرجع لصحابي اخر او لمجموعة من الصحابة يعلمهم الرسول السلام قال ايه، سواء من القرآن او من السنة. وكذلك النساء، حتى ام زيد ابن ثابت قالت له رأيت مرة بتشكع في الشوارع، قالت منذ متى لم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال منذ 4 أيام، قالت فعل الله بك وفعل، منذ 4 أيام تنام وتقوم وتأكل ولم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وجهي من وجهك حرام إن أنت تركت يوما دون أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بهذا الذكاء وحرصه على الرسول صلى الله عليه وسلم فاستودعه القرآن، فكان يرجعه القرآن. قصة اللي نهى لكم بكده ان انس بن مالك خادم النبي اللي بيحطوه الاكل وبيحطوه السحور وبيحطوه كل شيء بيقول لزيد بن ثابت كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر، الوقت كان قديه، كم ده انت اللي بتحطوه السحور، لكن ده يدل على ان زيد بن ثابت كان ملازم للنبي في رمضان. قال مقدار 50 آية. شوف اسهله بايه؟ بالقرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يرجع جبريل فيجيب زيد بن ثابت يستودعه القرآن، عشان كده الصحابة ما لقوش أفضل من زيد بن ثابت ليجمع القرآن. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بعض الصحابة حريصين على السنة، منهم من حريص على الحفظ كأبي هريرة فيعينه بالدعاء، ومنهم من حريص على الكتابة كعبد الله بن عمرو بن العاص فيعينه بالكتابة. فيقول إن إخواننا من المهاجرين كان أشغلهم الصدق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان أشغلهم العمل في أموالهم، وأن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. يعني أبو هريرة كان حاضر بس يدبك يملى بطنه، ولذلك يقول كنت خرجت يوما أتدور جوعا فخرج علي أبو بكر الصديق، فقلت له آية في كتاب الله يا أبا بكر لا أفهمها، فلما قلت له الآية فتلاها علي والله وإني أحفظها أكثر مما يحفظها. ثم مر علي عمر فقلت له مثل ما قلت لأبي بكر، فتلا علي الآية، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وكان أفقه الناس وأعلم الناس وأرحم الناس، فقلت له آية يا رسول الله في كتاب الله لا أعرف معناها، فلما قلت له الآية تبسم ضحكا وقال اتبعني يا أبا هر، فهم أنه جعان. قال فدخل ثم حلب من اللبن فقال اشرب أبا هريرة، قال فشربت حتى ارتويت ثم رفعته عن فمي، فقال اشرب أبا هريرة فشربت حتى ارتويت، ثم قال اشرب أبا هريرة فشربت حتى ارتويت، ثم قال اشرب أبا هريرة، قال والله يا رسول الله لا أجد له مثلك، خلاص بطني اتملت. قال فكان هذا ملء بطني ما شبعت منذ سنة.